بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي بإذن الله عز وجل في الحلقة 14 من حلقات مقرر القواعد الفقهية الذي قررت دراسته على المستوى الثاني في كلية الشريعة، لنستكمل إن شاء الله تعالى جوانب أخرى من جوانب مقدمة قاعدة المشقة تجلب التيسير، حيث تناولنا ما يتعلق بمعاني مفرداتها وشرحها إجمالا، وأيضا أسباب التخفيف أو أقسام التخفيف، أقسام التخفيف في الشرع، والأدلة الدالة على هذه القاعدة. ونتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة أسباب التخفيف والتيسير في الشرع، وأيضا ضابط المشقة الجالبة للتيسير، ثم شروط اعتبار المشقة الجالبة للتيسير. فأولا نبدأ بأسباب التخفيف أو أسباب المشقة الجالبة للتيسير، وكما قلت في الحلقة الماضية لا نخلط بينه وبين أقسام التخفيف، فعندي أقسام للتخفيف وسبق الحديث عنها، وعندي أيضا هنا أسباب للتخفيف وهي التي سنتناولها ونعرضها الآن، وقد حصرها بعضهم في 7 أقسام، وإن كانت في الحقيقة الأقسام أكثر من ذلك، نشير إلى أهم هذه الأقسام حسب الآتي. فأول هذه الأسباب، أي أسباب التخفيف والتيسير في الشرع، أولها السفر. إذن السبب الأول من أسباب التخفيف والتيسير في الشرع السفر، وللسفر تخفيفات، منها جواز الفطر في حال الصوم في السفر، وأيضا جواز القصر والجمع بين الصلاتين في حالة السفر. إذن هذه بعض تخفيفات السفر، جواز الفطر وأيضا جواز قصر الصلاة الرباعية والجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهذا ما يتعلق بالسبب الأول وبعض التخفيفات الواردة فيه. بعد ذلك السبب الثاني المرض، من أسباب أيضا التخفيف ومن أسباب المشقة الجالبة للتيسير المرض. فالإنسان المريض في حكمه ليس كالإنسان الصحيح، بل يخفف عنه الشرع. ومن التخفيفات الواردة بالنسبة للمريض جواز التيمم في حالة المرض الذي يضر معه الاغتسال بالماء، وأيضا جواز الفطر في رمضان في حال الصيام، وأيضا جواز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، وما إلى ذلك من التخفيفات الواردة فيما يتعلق بالمريض. إذن المرض أيضا هو أحد أسباب التخفيف في الشرع. السبب الثالث النسيان. النسيان كما ورد أيضا في الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، النسيان هو أيضا أحد الأسباب الداعية للتخفيف، ومن تخفيفاته عدم الإثم. عدم الإثم، فالناسي لا يأثم بسبب نسيانه إذا ترك أمرا من الأمور المطلوبة منه، أو ارتكب أمرا محظورا عليه بسبب نسيانه، فلا إثم عليه في هذا الأمر. وأيضا من تخفيفاته عدم وجوب القضاء على من أكل أو نسي، على من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم. من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه كما ورد في الحديث، فبالتالي يكمل صيامه وصيامه صحيح ولا إشكال في ذلك. فإذا هذا أيضا من باب التخفيف الوارد في النسيان. إذن النسيان هو أحد الأسباب التي يخفف من أجلها في الشرع. أيضا من الأسباب وهو السبب الرابع الإكراه. الإكراه قد ورد في قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأيضا ورد في الحديث وما استكره عليه. فإذا الإكراه هو أحد أسباب التخفيف، ومن تخفيفاته من أمثلة التخفيف عليه أن من أكره على البيع أو الشراء فإنه لا يلزمه يعني موجب تصرفه هذا، بل يخير بين إمضاء البيع وبين فسخه. وأيضا من أكره على الطلاق فإن طلاقه لا يقع، ومن أكره على إتلاف مال غيره فإنه لا يضمنه، وإنما الضمان على المكره له إذا كان الإكراه إكراها يعني ملجئا، فبالتالي يكون الضمان على من أكرهه على هذا الشيء. وأيضا من تخفيفاته جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، ولا يؤاخذ الإنسان بذلك إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. هذه جملة من الأمثلة على تخفيف الإكراه، وهو السبب الرابع. بعد ذلك ننتقل للسبب الخامس من أسباب التخفيف، وهو الجهل. أيضا الجهل وعدم العلم بالشيء من الأمور التي ورد التخفيف بشأنها، ومن يعني تخفيفاته عدم سقوط حق الشفعة. عدم سقوط حق الشفعة إذا كان الشفيع جاهلا، إذا كان الشفيع جاهلا بحقه فيها. فإنسان إذا بيع يعني نصيبا من أمر يشترك فيه عقار أو دكان أو ما إلى ذلك، ويتضرر من هذا الأمر، وكان يجهل أن له حق الشفعة، فإن له أن يأخذ بها بعد ذلك، بعد أن يعلم أنه له حق الأخذ بها، ولا يكون سكوته وتركه في البداية إسقاطا لها، لأن تركه إنما كان بناء على جهله بحقه، وبالتالي إذا علم له الأخذ بهذا الأمر. وأيضا من الأمثلة عدم سقوط حق الرد إذا اكتشف المشتري في السلعة عيبا وكان جاهلا به أثناء البيع، أو أيضا بعد البيع يعني مدة ما اكتشفه إلا بعد ذلك، فإن له حق الرد، لأن جهله بهذا العيب يعني يعد من باب التخفيف والتسهير عليه، بأنه يمكن أن يرده حتى وإن جلس عنده المبيع يعني فترة معينة، ما دام أنه جاهل بوجود هذا العيب ومع ذلك واكتشفه بعد ذلك، فله حق الرد متى ما علم بالعيب، إلا إذا قبل ذلك فالحق إليه ولا يعدوه، وبالتالي له هذا الشيء. هذا ما يتعلق بالسبب الخامس وبعض الأمثلة عليه. ننتقل للسبب السادس من أسباب التخفيف في الشرع، ومن أسباب دفع المشقة، وهو العسر وعموم البلوى. العسر وعموم البلوى، وهذا في الحقيقة من أبرز يعني الأسباب التي تستدعي التخفيف في الشرع، وكثيرا ما ترجع التخفيفات إلى مثل هذا الأمر، بل قد إن الأسباب الأخرى ممكن أيضا أن تكون ناشئة عن هذا السبب وداخلة فيه، فهو أعم منها. فإذا العسر وعموم البلوى هو أحد أيضا الأسباب التي تستدعي التخفيف في الشرع، وهو يعني ينقسم إلى صورتين، أو يمكن وضعه في صورتين. الصورة الأولى عسر الاحتراز. عسر الاحتراز بمعنى أنني لا يمكن أن أتحرز من هذا الشيء، وهذا الشيء لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. فإذا كان هذا الشيء لا بد أن يقع ويصعب التحرز منه، فإنه يخفف فيه. ومن أمثلة ذلك النجاسات اليسيرة التي تكون بسبب نجاسة يعسر الاحتراز منها، كسلس البول مثلا، وأيضا الدم الذي لا يقف ولا يرقى ولا يعني يستمر بالنزف، فمثل هذا الأمر يصعب التحرز منه، فبالتالي يكون مجالا للتخفيف والتيسير ولا يعتبر منجسا. وأيضا الدم الذي يكون بسبب مثلا القروح والدمامل، فهذا الأمر تجوز معه الصلاة والطهارة، يعني لا تتأثر به، لأنه تعم به البلوى ويصعب الاحتراز منه. هذا ما يتعلق بالصورة الأولى من صور عموم البلوى، وهو عسر الاحتراز. الصورة الثانية هي عسر الاستغناء. عسر الاستغناء بمعنى أن المكلف يحتاج إلى مثل هذا الأمر ويصعب أن يستغني عنه، فلا بد أن يأخذ به وأن يحصل عليه، من الصعوبة أن يستغني عنه، فهو بحاجة إليه وبحاجة إلى الحصول عليه، فمن هذا الباب يسهل عليه وييسر له. ومن أمثلة هذا الأمر مس المصحف بالنسبة للصبيان، مس الصبيان للمصحف فمع عدم طهارتهم، فهم يحتاجون إلى أن يعلموا وأن يدرسوا كتاب الله عز وجل، والوقوف على أنهم على طهارة من عدم ذلك يصعب الوقوف عليه حقيقة، لأن الطفل لا يمكن أن يعني يتحقق منه من هذا الجانب، لأنه قد يدعي الطهارة وهو ليس على طهارة، وقد لا يتحقق الطهارة الكاملة، وبالتالي لو منعوا من تناول المصاحف ومن يعني القراءة فيها لا ترتب على ذلك ألا يتعلم هؤلاء كتاب الله عز وجل، ولذلك هم بحاجة إليه ويصعب استغناؤهم عنه. ومن هذا الباب خفف في هذا الجانب وجاز للصبيان أن يعني يأخذوا المصاحف ويقرأوا فيها حتى وإن يعني وجد شيء من عدم الطهارة بالنسبة لهم، لأنه أمر فيه حاجة والحاجة داعية إليه، فيسهل وييسر في هذا الجانب ولا يتشدد فيه، لأنه مقام تعليم ومقام حاجة، والشارع يراعي مثل هذه الأمور. إذن هذا ما يتعلق بهذا السبب، السبب السادس العسر وعموم البلوى. يأتي بعده السبب السابع وهو النقص، السبب السابع وهو النقص. والنقص له نوعان، نقص حقيقي، النوع الأول النقص الحقيقي وهو الذي يعود إلى نقص في البدن أو أحد أعضائه، نقص في البدن أو أحد أعضائه، ومنه ما هو نقص عقلي فيشمل الصغر والجنون والعته والنوم والإغماء والسكر، وأيضا منه ما هو عضوي غير العقل، وهذا منه ما هو خلقي طبيعي وهو الأنوثة، ومنه ما هو غير طبيعي فيدخل فيه أنواع العاهات كالعمى والخرس والعرج ونحو ذلك، مما يترتب عليه نقص القوة البدنية في الشخص، مما لا يعني يكون متحملا للتكاليف الشرعية التي تكون على الشخص الكامل في هذا الجانب. إذن هذا هو ما يتعلق بالنقص الحقيقي. يعني الذي عنده نقص حقيقي ليس كالشخص الذي يعني عنده كمال في هذه القوة في البنية الجسمية، فالتكليف بالنسبة لهذا الشخص ليس بمثابة هذا الشخص الكامل. النوع الثاني النقص الحكمي، النقص الحكمي وهو الذي لا يعود إلى نقص في البدن أو في عضو من أعضائه، وإنما يختص بقضية الرق، فالرقيق يعتبر بالنسبة للحر ناقص، لكنه ليس نقصا في بنيته، بل قد يكون كثير من الأرقاء أقوى في بنيتهم وأجسامهم من كثير من الأحرار، لكن المسألة مبنية على أنه نقص حكمي لتعلق يعني وقت هذا الشخص بسيده، وبالتالي لا يمكن أن يكلف بما يكلف به الأحرار الذين ليس هنالك من يملكهم سوى الله عز وجل، وبالتالي وقتهم حر ولا يعني لهم شاغل في هذا الوقت سوى يعني ما يتعلق بطاعة الله عز وجل وما يتعلق بأعمالهم التي تخصهم، بينما هذا الشخص الرقيق سيده يشغل يعني وقته وهو في خدمة سيده، وبالتالي اعتبر ناقصا من هذا الجانب. وبناء على هذا السبب الذي هو النقص سواء كان حقيقيا أو حكميا، يعني خفف الشارع عن المكلفين الذين فيهم هذه الحالة، فمثلا الصغير غير مكلف بالعبادات البدنية، وكذا المجنون، والمرأة غير مكلفة بالجمعة والجماعة، وكذا العبد أيضا غير مكلف بهما، والأعمى والأعرج غير مكلفين بالجهاد، إلى غير ذلك من التخفيفات التي يعني تكون لهذا السبب الذي هو سبب النقص. هذه هي الأسباب البارزة التي تكلم عنها كثير من الفقهاء، وهنالك أسباب غيرها، من أهمها الخطأ والخوف وأيضا الضرورة والحاجة، وأيضا بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس والاستحاضة، وأيضا كبر السن أو الشيخوخة، وأيضا الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وأيضا حال نزول الثلج والبرد، وغير ذلك من الأمور التي أيضا تستدعي التخفيف. فإذا المقام ليس مقام حصر في السبعة، لأن هنالك أسبابا أخرى لم ترد في السبعة من مثل الخوف والخطأ والضرورة والحاجة والحيض والنفاس والاستحاضة، فكل هذه الأمور كبار السن تدخل أيضا في أسباب التخفيف، ويمكن يعني عدها من أسباب التخفيف. ننتقل بعد عرض أسباب التخفيف إلى أمر مهم وهو ضابط المشقة الجالبة للتيسير. هل كل مشقة تجلب التيسير، أو أن هنالك ضوابط يمكن يعني التعرف عليها ومن خلالها ضبط المشاق التي تجلب التيسير من المشاق التي لا تجلب التيسير؟ في الحقيقة يمكن أن تضبط هذه الأمور بهذين التقسيمين، بقسمين يمكن أن يجعل ضابط المشقة الجالبة للتيسير بقسمين، هما القسم الأول مشاق ورد بشأنها نص من الشارع، مشاق ورد في شأنها نص من الشارع فهذه يتبع فيها النص، هذه أو هذا النوع يتبع فيه النص، سواء كان هذا النص بتعيين سبب المشقة أو بضبط السبب نفسه الذي تتحقق به المشقة. فإذا إذا كانت المشقة أو سببها ورد فيه نص، إذا يتبع النص وبالتالي يكون هو الحاكم والفيصل في هذه القضية، كسبب مثلا السفر في قصر الرباعية وفي الفطر في رمضان، الشارع نص على السفر فإذا يتبع النص الوارد في هذه القضية. إذا هذا هو القسم الأول، ما يتعلق بالأمور التي ورد من الشرع نص فيها في سبب المشقة وفي التخفيف الوارد، فهنا يتبع النص ويعمل بما ورد في النص. القسم الثاني وهو الذي يعني يهمنا هنا وهو الذي نحتاج إلى أن نضبطه، هو مشاق لم يرد بشأنها نص من الشارع يضبطها، لم يرد مشاق لم يرد بشأنها نص من الشارع يضبطها على ما سبق في القسم الأول، فهي ليس فيها نص، وهذه أيضا لا تخلو من أحد نوعين، لا تخلو من أحد نوعين. النوع الأول أن تكون تلك المشاق في جانب العبادات ولا تنفك عنها العبادة غالبا، إذا أن تكون المشقة في جانب عبادة والعبادة أصلا في تركيبها لابد من وجود هذه المشقة فيها، فلا تنفك عنها غالبة، بمعنى أنه لا يمكن تأدية العبادة إلا مع وجود هذه المشقة، كمشقة الوضوء والغسل في البرد المعتاد، ومشقة الصوم في الحر وطول النهار، ومشقة أيضا الجهاد، فهذا النوع من المشاق لا أثر له في التخفيف، إذن هذا النوع من المشاق لا يخفف من أجله، فلا أثر له في التخفيف، لأنه لو كان جالبا للتخفيف والتيسير لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو غالب الأوقات، ولا فات ما رتب عليها من الثواب، لأن أصلا العبادات والطاعات والتكاليف الشرعية لا بد فيها من وجود كما أشرنا شيء من المشقة، إنما هي مشقة معتادة. فإذا إذا كانت المشقة أصلا ملبسة في العبادة، بمعنى العبادة لا توجد إلا مع وجود هذه المشقة المعتادة المعروفة، إذن هذه المشقة وهذا النوع من المشقة لا يستدعي تخفيف، كمشقة الوضوء، كمشقة الخروج والله الفجر لصلاة الفجر، الخروج أيضا للصلوات عموما قصد صلاة الجمعة، هذه لا بد منها، لا بد منها. فإذا هذه الأمور وهذه النوع من المشاق لا يقتضي تخفيفا، لأنه لو اقتضى تخفيفا معنى ذلك لم يبقى يعني من الأحكام الشرعية شيء إلا ويوجد فيه شيء من هذا القبيل. إذن هذا هو النوع الأول وهو لا يقتضي التخفيف، وهو يعني من القسم الثاني الذي لم يرد فيه نص من الشرع. النوع الثاني أن تكون تلك المشاق في جانب العبادات وهي مما تنفك عنه العبادة غالبا، بمعنى أنه في الغالب أن العبادة لا توجد معها هذه المشقة، إذن أن تكون المشاق في جانب العبادات وهي مما تنفك عنه العبادة غالبا، فالغالب أن العبادة تنفك عن مثل هذه المشقة، وطبعا هذا يمكن ضبطه بالنظر إلى حالة ما اعتاده عموم الناس في أعرافهم، فما اعتاده عموم الناس في أعرافهم يرجع إليه في ضبط هذه المشقة ويعني ما يتحملونه في هذا الأمر. فمثل هذه المشقة غير يعني إذا كان مما يتحمله عامة الناس فلا يكون يعني جالبا للتيسير، إذن هذا النوع من المشقة الذي تنفك عنه العبادة يمكن إذن ضبطه كما قلنا بالنظر إلى ما تعارف عليه الناس واعتادوه في عموم أحوالهم، فإن جرت عادة الناس على أن يتحملوا هذا النوع من المشاق فإنه لا يقتضي التيسير، إن جرت عادتهم على أنهم يتحملونه فإنه لا يقتضي التيسير ولا يجلب التيسير ويبقى الحكم كما هو، لأنه ما من تكليف إلا وفيه شيء من المشقة التي تقتضي يعني التدريب وتهيئة المكلف وترييضه على مثل هذا الأمر. أما وهو هذه الحالة الثانية في هذا القسم، إذا جرت عادة الناس بعدم احتماله مما هو خارج عن طاقتهم ولا يمكنهم المداومة عليه، فهذا النوع من هذا القسم إذن يجلب التيسير. إذا جرت عادة الناس على أنهم لا يتحملون مثل هذا الأمر، فهذا هو الذي يقتضي التيسير والتخفيف. هذا هو الذي يقتضي التيسير والتخفيف. إذا كان المشقة مما يتعلق بالعبادة والعبادة تنفك عنه، يعني ليس يوجد مع العبادة دائما وإنما الغالب أن العبادة تنفك عنه، فينظر إلى حالة عموم الناس. فإن كانت حالتهم أنهم يتحملون مثل هذه المشقة والاستمرار عليها فلا تقتضي التخفيف، وإن كانت حالتهم يعني تقتضي أنهم لا يتحملون مثل هذا الأمر وأنهم سينقطعون عنها إذا رتبت عليهم، إذن هذا في هذه الحالة تقتضي التخفيف في هذه الجزئية. أما إذا طبعا لم يكن هنالك عرف، فإن هذه المشقة تحاول أن تقرب إلى المشاقة الواردة في الشرع وإلى جنسها، فيحاول أن تقرب كل مشقة إلى ما يماثلها من المشاقة الواردة في الشرع فتقرب إليها، وبالتالي إن كانت مثلها أو قريبة منها جلبت التخفيف، وإن كانت بعيدة أو أقل منها درجة فلا تقتضي التخفيف. هذا ما يتعلق بضابط المشقة المقتضية للتخفيف. نأتي بعد ذلك إلى شروط اعتبار المشقة، شروط اعتبار المشقة الجالبة للتيسير. فالمشقة التي تجلب التيسير لا بد لها من شروط وضوابط معتبرة حتى تجلب التيسير، فليس كل مشقة معتبرة ومعتدا بها، بل ما توافر فيها الشروط الآتية. وهذه الشروط هي كما سيأتي. أولا، أو الشرط الأول، أن تكون المشقة من المشاق التي تنفك عنها العبادة غالبا كما سبق. إذن لا بد أن تكون المشقة الجالبة للتيسير والتخفيف من المشاق التي تنفك عنها العبادة غالبا. فمعنى ذلك أن المشاق التي لا تخلو منها العبادة ولا بد أن تكون مع العبادة، هذه لا تقتضي التخفيف والتيسير. فإذن لا بد، أو الشرط الأول، أن تكون المشقة من المشاق التي تنفك عنها العبادة، بمعنى أن الأصل أن العبادة توجد ولا توجد معها هذه المشقة. الشرط الثاني، أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد، أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد بحيث لا يتحملها الناس ولا يستطيعون الصبر عليها. أما إذا كانت ليست خارجة عن المعتاد وإنما هي في حدود المعقول والمقدور، فهذه أيضا لا تستدعي التخفيف ولا يخفف من أجلها. الشرط الثالث، أن تكون المشقة متحققة بالفعل لا متوهمة. يعني لا بد أن تكون المشقة شيء وارد واضح وجلي وأمامي، أما مسألة أني قد يحصل لي لو فعلت كذا كذا وأوهام، فلا عبرة بالتوهم كما سبق في قاعدة المندرجة ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. إذن لا بد أن تكون المشقة يعني واضحة وجلية وظاهرة أنها ستحصل، ومتيقن من ذلك ومتأكد من حصولها. أما مجرد أوهام أنه قد يحصل مشقة وقد يحصل كذا، فهذه لا ينظر إليها، لأن الأصل هو العمل بالحكم الشرعي وعدم تركه إلا لسبب ظاهر واضح جلي يقتضي هذا الأمر. أما الأوهام ومجرد الشكوك فهذه لا اعتبار لها ولا ينظر إليها. الشرط الرابع، أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع. أيضا من الشروط أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع. فإذا لابد أن لا تكون غريبة، يعني ما تأتي لي بمشقة غريبة تجعلها يعني سببا للتخفيف مع غرابتها وعدم وجود ما يلائمها من المشقات الواردة في الشرع. يعني لابد أن تكون المشقة إما وارد نص لها في الشرع أو شبيهة بما ورد في نص الشرع. أما أن تأتي بمشقة غريبة لا تلائم ما نص عليه الشرع، فهذا لا ينظر إليها أو إلى هذه المشقة. ومن أمثلة المشقة التي تشابه ما ورد في الشرع مشقة مثلا سلس البول أو الجرح الذي لا يقف الدم منه ولا يرقى، فهذه النوع من المشقة تدخل في جنس مشقة الاستحاضة التي اعتبرها الشرع، فهي تشبه مشقة الاستحاضة وتشبهها. ولذلك مشقة سلس البول إذا ألحقت أحكامها بالاستحاضة من باب وجود الشبه بينهما، لكن لا يؤتى بمشقة غريبة وتلحق بشيء أو تجعل سببا من أسباب التخفيف وليس لها ما يسندها من المشاقة الواردة في الشرع. فهذا إذن معنى الشرط، أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع، بمعنى أن لا تكون غريبة على المشاقة الواردة في الشرع، فإن كانت غريبة عليها فلا ينظر إليها ولا تعتبر ولا يؤبه بها. الشرط الخامس أيضا من شروط اعتبار المشقة، ألا يكون للشرع مقصد من وراء التكليف بها، ألا يكون للشرع مقصد من وراء التكليف بهذه المشقة، فإن كان له مقصد فلا تعتبر أو لا تعتبر المشقة جالبة للتخفيف، كمشقة الجهاد، كمشقة الجهاد كما هو معلوم الجهاد قد يصل إلى إزهاق الأنفس، بل يعني كثيرا ما يحصل هذا الأمر فيه، ومع ذلك لا يستدعي هذا الأمر أن يترك الجهاد، لأن هذه المشقة الشارع الحكيم يعني قصد وجودها في هذا الأمر، فبالتالي إذن لا يترك الجهاد من أجل أنه قد يؤدي إلى قتل النفس وإزهاقها، وهذه مشقة، لأن هذه المشقة في الحقيقة مقصودة للشارع، فالشارع لما كلفنا بالجهاد يعلم أنه قد يصل الأمر إلى إزهاق النفس وقتلها، وهذا أمر مطلوب ومشروع وسائق، وحصوله إذن ليس من الأسباب التي تستدعي التخفيف وترك الجهاد لأجل هذا الأمر. الشرط السادس والأخير، ألا يكون بناء التيسير على المشقة مؤديا إلى تفويت مصلحة أعظم، إذن ألا يكون بناء التيسير على المشقة مؤديا إلى تفويت مصلحة أعظم منها، فإن كان مؤديا إلى ذلك لم تكن المشقة جالبة للتيسير، لأن المصلحة الشارع الحكيم جاء بمراعاة المصالح ودفع المفاسد، والمصالح إذا يعني صار بعضها أعظم من بعض ولا بد من فعل بعضها دون كلها، لا شك أن الحرص على أعظم المصالح أولى مما هو أدنى من ذلك. ولذلك ورد في القاعدة تعارض المصالح يؤخذ بأهمها وأولاها، وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما. فالمهم إذا كانت مراعاة المشقة يؤدي إلى تفويت مصلحة أعظم، فلا شك أن هذه المشقة لا ينظر إليها ولا تعتبر، ومن لعلنا نمثل بقضية الجهاد، فلو فرضنا أنه ترك الجهاد لفوت ذلك مصلحة أعظم من نشر الإسلام ومن تأمين بلاد المسلمين وقمع الأعداء بألا يطمعوا في بلاد الإسلام، فهذه لا شك أنها مصالح أعظم من قضية إزهاق بعض الأنفس في هذه القضية، وبالتالي المشقة المترتبة على الجهاد لا تكون داعية للتيسير. هذا ما يتعلق بأهم الشروط التي تضبط المشقة الجالبة للتيسير، وبالأخذ بها واعتبارها تنضبط المشقة، وبالتالي يستطاع تطبيقها ويعرف ما يقتضي التخفيف مما لا يقتضيه. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام ذلك أن يعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.